قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا، لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وقوله رحمه الله خالق بلا حاجة، أي بغير حاجة لهم، بغير حاجة إليهم أن ينصروه أو يعينوه أو يحموه، أن ليس محتاجا لهم في شيء، وإنما خلقهم لعبادته، كما في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهم محتاجون للعبادة، لتصلهم بالله وتربطهم به. قال الله عز وجل: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد، فإن الله لغني حميد. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. وفي الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. فالله عز وجل خلق الخلق ليس محتاجا إليهم، وإنما خلقهم ليعبدوه، وهذه العبادة ليس محتاجا لها رب العالمين، وإنما هي لهم لتصلهم بالله وتربطهم به. وقوله رازق بلا مؤنة، أي بلا ثقل ولا كلفة، يرزق الخلق كله بلا ثقل ولا كلفة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقوله مميت بلا مخافة، معناه ومعناه خلق الموت، خلق الموت في من شاء سبحانه، خلق الموت في من شاء سبحانه أن يموت، والموت عند أهل السنة مخلوق موجود، والموت عند أهل السنة، عند جمهور أهل السنة مخلوق موجود. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي المتفق عليه عن أبي سعيد: يؤتى بالموت يوم القيامة فيذبح. فهذه الأدلة تدل على أن الموت مخلوق وأنه موجود. وقوله رحمه الله: باعث بلا مشقة، وقوله بلا مخافة، مميت بلا مخافة، بلا مخافة، أي إماتة الرب تعالى، أي إماتة الرب تعالى متعلقة بكل شيء. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال سبحانه: ولا يخاف عقباها، أن يميتهم بلا مخافة، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وقوله باعث بلا مشقة، وقبل ذلك قوله مميت، المميت ليس من أسماء الله، وإنما هو خبر عن الله، وليس بكمال بذاته تقول الله المميت، لكن لابد أن يقرن مع الحي، مع المحيي، المحيي المميت. فقوله مميت ليس من أسماء الله المميت، وإنما هو إخبار عن الله، وهو من أفعال الله. وقوله باعث بلا مشقة، الباعث لم يثبت أنه من أسماء الله الحسنى، ولكنه خبر عن الله، وهذا من أفعاله أنه يبعث. وقوله بلا مشقة، أي بلا تعب ولا كلفة. قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا المذكور كله، أي لا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام، إلى قوله باعث بلا مشقة، هذا كله لكمال صفاته سبحانه وتعالى، لكمال صفاته سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله: ما زال بصفاته قديما، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا. قوله قديما تقدم معنا في أول الكتاب، وأن القديم لا يصب به الله إلا من باب الإخبار. ومعنى هذا، معنى هذه الجملة، أي لم يزل متصفا بصفاته، أي لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق، يعني قبل أن يخلق الله الخلق هو متصف بهذه الصفات، وبعد ذهاب هذا العالم هو متصف بهذه الصفات، أي لم يزل متصفا بصفاته قبل أن يخلق الخلق. فصفاته سبحانه ثابتة له قبل وجود المخلوقات التي تراها والتي لا تراها، وقوله رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن صفات الرب أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف، أي أن صفات الله الرب أبدية أزلية، لا ينفك عنه الوصف في الماضي البعيد ولا في المستقبل البعيد، يعني صفات الله لازمة له لا تنفك عنه، وجد الخلق أو لم يوجد الخلق فهي صفاته، فهو لم يزل أول بصفاته وآخر بصفاته. الأول ليس قبله شيء فهو أول بصفاته، وآخر ليس بعده شيء آخر بصفاته. واختلف الناس في اتصاف الله عز وجل بصفاته، واختلف الناس في اتصاف الله عز وجل بصفاته، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها وأسماء الرب سمي بها بعد ظهور آثارها، هل هو متصف بها بعد ظهور آثارها وأسماء الرب سمي بها بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك، أم قبل ذلك؟ على مذاهب يعني اختلف الناس على مذاهب، يعني معنى هذا معناه يعني يقول الآن صفات الله عز وجل وأسماؤه، يعني اختلف الناس هل رب العالمين جل وعلا متصف بهذه الصفات وهذه الأسماء قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يكون شيء من خلقه أم لا؟ مفهوم المسألة؟ هذه اختلف فيها الناس. فمنهم من قال أن الله عز وجل ليس متصفا بالأسماء ولا الصفات، وهذا مذهب أهل البدع سيذكر الآن. على مذاهب، الأول مذهب المعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم، ومن نحى نحوهم من أنه سبحانه، من أنه سبحانه لم يصر له صفات، لم يصر يعني لم تصر له صفات، لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها. يعني هؤلاء يقولون الله لم يكن له أسماء ولا صفات قبل خلقه، لأن هذه الأسماء والصفات ما ظهرت إلا بعد ظهور خلقه. إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق، يعني ما زال الكلام، فلما خلق صار له صفة الخلق وصار اسمه الخالق، وهذا باطل، هذا القول باطل في تعطيل لله عز وجل عن أسمائه وصفاته. وذلك على أصل عندهم، فلما خلق صار له صفة الخلق وصار اسمه الخالق، وذلك على أصل عندهم، وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة، وذلك على أصل عندهم وهو أن أسماء الله عز وجل مخلوقة. فلما خلق الناس، فلما خلق سماه الناس خالقا، فلما خلق سماه الناس خالقا وخلق له اسم الخالق. يعني هذا القول باطل، الذين يقولون أن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق لم يكن له أسماء ولا صفات. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن أسماء الله وصفاته مخلوقة، والله عز وجل ليس بمخلوق وصفاته ليست بمخلوقة. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية وطوائف من أهل الكلام في أن الرب عز وجل كان موصوفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال، بل كان زمنا طويلا معطلا عن الأفعال سبحانه وتعالى. وهذا القول أيضا باطل، لأن فيه تعطيل لله عز وجل. المذهب الثالث مذهب أهل السنة وأهل الحديث، مذهب أهل السنة أهل الحديث، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، أن الرب عز وجل أول بصفاته، يعني صفاته لها أولية، متصل بصفاته قديما ومستقبلا، وهو أن الرب عز وجل أول بصفاته، وصفاته سبحانه قديمة، قديمة بمعنى أولة، وأن صفاته لا بد أن تظهر آثارها، لأنه سبحانه فعال لما يريد. أهل السنة يقولون الله عز وجل متصف بالصفات ومسمى بالأسماء الحسنى قبل خلق الخلق، ولها آثار، لها آثار بحسب اختلاف العوالم، ونحن لا نعلم إلا هذا الخلق. قال الطحاوي رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. وقوله رحمه الله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أراد بذلك أن الله عز وجل من أسمائه الخالق، ومن صفاته الخلق أنه يخلق، ومن صفاته الخلق قبل أن يخلق، قبل أن يخلق، ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة، يعني هو موصوف ومسمى بهذا الاسم قبل أن يخلق وقبل أن يبرأ. ولم يكن اسمه الباري بعد أن برأ الخليقة، بل اسمه الباري قبل أن يبرأ الخليقة. وهنا مسألة وهي تسمى عند تسمى عند العلماء بمسألة التسلسل، وتقول هنا وهنا مسألة، وهي مسألة التسلسل. سيعرف تسلسل الآن ما هو ومعناه، أنه لا يكون شيء إلا قبله شيء يترتب عليه، أنه لا يكون شيء إلا وقبله شيء يترتب عليه، أو لا يكون شيء إلا وبعده شيء يترتب عليه. يعني أن تقول هذا الحديث مسلسل بالضعفاء، يعني كل راوي بعد راوي بعد راوي قال سلسلة، وتقول هذا البيت كلهم سلسلة، يعني لا يكون شيء إلا وبعده شيء أو شيء وقبله شيء. ومنه التسلسل في صفات الله تعالى، ومنه التسلسل في صفات الله تعالى. وللناس في هذه المسألة مذاهب، الأول قول الجهمية وطائفة من المعتزلة، هذه ما زالت هذه الأقوال موجودة الآن، وطائفة من المعتزلة، أن الله يمتنع تسلسل صفاته في الماضي، أن الله يمتنع تسلسل صفاته في الماضي، ويمتنع تسلسل صفاته في المستقبل. الآن يقولون الله عز وجل قديما لم يكن له صفات، وأيضا بعد ذهاب هذا الكون والخلق لا يكون له صفات، ولا بد عندهم من أمد يكون فيه ابتداء في صفاته، ولا بد عندهم من أمد يكون فيه ابتداء صفاته، ولا بد من زمن تنتهي إليه صفاته، وهذا باطل. الثاني أن التسلسل في الماضي ممتنع، يعني في الأول وهو الأول ليس قبله شيء، أن التسلسل في الماضي ممتنع، ولا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، ولا بد أن يكون له زمن ابتدأ فيه، وهذا الزمن قريب من خلق العالم، وهذا الزمن قريب من خلق العالم الذي تعلق به الأسماء والصفات، والذي ظهرت فيه آثار الأسماء والصفات، وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يعني عدم انقطاع، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية. وفي المستقبل هناك تسلسل في الصفات، يقولون فيما يأتي بعد ذهاب الخلق ذهاب هذا العالم، ما زال الله عز وجل متصفا بالصفات، وهذا مذهب الأشاعرة والماتريدية. الثالث مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن التسلسل في الماضي، أن التسلسل ثابت في الماضي، وثابت في المستقبل، وثابت في المستقبل. هذه مسائل يعني لا بد من طرحها في هذا الباب لأنها مطروحة، فمن فهمها فبها ونعمت، والذي ما فهمها لا يستشكلها، ليست هي من الأمور التي يعني بارك الله فيك أنك لابد وملزم أن تفهمها. أنت الذي تفهم أن الله عز وجل متصف بالأسماء والصفات أزلا وأبدا، في الأولية وفي الآخر، في الأول وفي الآخر، هذا الذي تفهمه. لكن هذه مسألة فيها خوض، قال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ، قال: وهذه المسائل أصعب المباحث في هذا الكتاب، بل ربما أصعب المباحث في كتب العقيدة، هذه المسائل التي قرأناها اليوم. ونحن حاولنا جاهدين نقل كلام الشيخ صالح آل الشيخ بالحرف وتلخيص يسير حتى يستفيد السامع، نقرب المسألة بغير اختلال. وقوله يعني بل له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني أن الله عز وجل هو الرب قبل أن يكون هناك مخلوق مربوب، لأن المربوب هم الخلق مربوبون. ومعنى الخالق ولا مخلوق، الله عز وجل خالق وإن لم تكن هناك خليقة خلقها.